إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم غنوتك من فيلمك. غنوتك من فيلمك لقاء نصف شهري. الإعداد فؤاد محمد. التقديم حنان سرور. الإخراج تامر عز الدين. أهلا بكل أصدقائي وحبايبي وحلقة جديدة من برنامجكم غنوتك من فيلمك. بقالنا كتير ما حيناش أصدقائنا على الجروب، واللي وعدتهم وواجب عليا كمان شكرهم، وهم حسب الترتيب الأبجدي، مجموعة منهم كالمعتاد: الصديقة أحلام العمر، الأستاذ أحمد صلاح، الصديقة هويدة كردي، الأستاذ محمد عبد اللطيف، والصديقة نور نور. ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. وليأخذ التامة أثناء الخدمة، وعلى جميع ضباط الصف والنوتية أن تبليغ عن أي حادث أثناء فترة الدورية، وذلك لوجود إخبارية عن تهريب مخدرات تقتضي من الجميع شدة الانتباه واليقظة. بالأمر الله والوطن. تحل الذكرى العاشرة لرحيل الفنانة هدى سلطان يوم الأحد القادم الموافق 5 يونيو. وهدى سلطان ممثلة ومطربة مصرية مولودة في إحدى القرى المحيطة بمدينة طنطا، اسمها الحقيقي بهيجة عبد السلام عبد العال الحول، وهي شقيقة الفنان المعروف الفنان الجميل محمد فوزي. جاءت هي الأخرى إلى القاهرة كما فعل شقيقها من قبل، لكنها واجهت بعض المتاعب خاصة منه في البداية معارضا لاحترافها الفن، لكنه اقتنع بعد ذلك بموهبتها بل وأنتج ولحن لها. أشهر أفلامها فيلم رصيف نمرة 5، وده اللي هنلتقي به النهاردة ونعرف أحداثه مع بعض. يا معلم بيومي، أنا مش عارف نودي وشي منك فين، وحياة سيدي المرسي أبو العباس ما كنت نعرف إن أخوك ولاني ما كنتش عاوز حد يعرف. من سنين وانا متبري منه. هو كان معاه ايه؟ كان معاه كوكايين وهيروين كمان. الله يكحمه مطرح ما راح. يعني ما انت زعلان مني يا راجل؟ عيب، دي شغلتك وقمت بالواجب اللي عليك. الله يخرب بيت دكار وبيت اللي بيتاجروا فيه. روح يا شيخ، الله يعمر بيتك. مثلت هدى سلطان أكثر من 70 فيلم سينمائي، كما قدمت للمسرح والتلفزيون أعمالا كثيرة، وحصلت على العديد من الجوائز السينمائية والتلفزيونية، منها تكريمها بمهرجان السينما الروائية عام 98، وتكريمها بمهرجان الموسيقى العربية. كمان النهاردة هتسمعوا صوت آخر الحقيقة ما بتسمعهوش كتير. هو مطرب شعبي مصري ظهر في الأربعينات، كانت له قدرة كبيرة على الارتجال. اسمه محمد المحلاوي، أيضا أطلق عليه محمد أبو دراع لأنه فقد إحدى ذراعيه. كان مطربا معتمدا وغنى في عدة احتفالات رسمية. بتبدأ أحداث فيلمنا بالشاويش خميس، المخلص والمحب لعمله جدا، بيلعب دوره الفنان فريد شوقي. بيطارد في البحر عصابة تهريب مخدرات، وفي أثناء محاولته القبض على أحد أفراد العصابة يسقط ويموت هذا المهرب، وهو في نفس الوقت أخو المعلم بيومي، أحد أشهر كبار التجار ذو السمعة الطيبة المشهور بتقوى وعمل الخير. المعلم بيومي بيرفض استلام جثة أخوه لأنه يعمل في التهريب وبيتبرع منه. ألو، مفتش الفرقة عاوزني؟ صباح الخير يا فندم. صباح الخير. الحكمدارية عايزة تقرير عن حادثة التهريب الأخيرة، تم إيه في التحقيق لحد دلوقتي؟ المتهم المقبوض عليه قال انه هيعترف لوكيل النيابة بكل معلوماته عن العصابة اللي بيشتغل لحسابها. ادخل. والله عندنا امل نتوصل عن طريق اعترافه لاخطر عصابة تهريب في البلد. وهو كذلك يا فندم. مع السلامة يا فندم. يترحل النيابة الساعة 10. حاضر يا فندم. دلوقتي الساعة 8. من دلوقتي لحد ما يوصل النيابة محدش يتصل بيه كليا. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. سيب لي الكشوفات دي نستوفاها واخر النهار ابعت لي حد يستلم التراخيص. ممنون جدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمع عسكري. ده المتهم المقبوض عليه في قضية تهريب الهرايين داخل أبايب. ايوه هو. هاتوا هنا سيادة مساعد الحكم دار عاوز يستجوب المتهم بنفسه قبل ما يتحول للنيابة. حضر الضابط جاي يستلمه. هاتوا. السلك بتاعك فين؟ اركب. معلم عرفان. مرحبا. كنت فاكرنا حنسيبوك. رجالتنا نعرفوا نحموهم كويس. تاخد سيجارة؟ سمعت انك كنت هتعترف. علي وسيب جابر ما فتحت بقى بكلمة. انا كمان ما صدقتش. عشان كده احنا خطفناك وجبناك هنا. عارف ليه؟ عارف. عشان خجلكم ولازم تخلصوني. لا قول له يا شوقي احنا خطفناه وجبناه هنا عشان ايه. قول له. شليم شخصية الضابط قبل ما سلمه المتهم. يا فندم ده ضابط رتبته كبيرة وادي رتبته يمكن حضرتك تعرفه. ازاي تسلم المتهم لاي واحد واقف قدام النيابة؟ فندم ده ضابط راكب عربية والسواق بتاعه عسكري. ادخل. ها يا فندم. إشارة من مباحث المحافظة لسيادتك يا فندم. اديني سيادة المأمور. سيادة المأمور جاتنا إشارة من مباحث المحافظة بتقول ردا على إشارتكم رقم 6 بتاريخ أمس نرجو العلم بأن جثة المتهم المذكور وجدت بجهة العملية وبها طعنة نافذة في القلب. لا يا فندم عندنا أدلة تانية موجودة في الملف هتساعدنا على كشف العصابة. خلي بالك. حاضر. لبس. ما تثبت النار. ما تخافش من حاجة. ما تخافوش ازاي يقول مكحوم جاب سيرتي في المحضر. انت يعني كنت استقريت المحضر. كل يا شيخ كل. اخ لو حد يقدر يسرق المحضر من دسوه القضية. والله ده بعيد عن شنبك يا حيل. ابدا دي ممكن تتدبر بس عاوز اصرف. الريس هيصرفه ما يتأخروش. فرغالي اخو مرات الشاويش خميس يقدر يأثر عليه ويخليه يبطش الدسيه لو بعصته بقشين حلوين. انت تعرفه فرغالي ده؟ صاحب الروح بالروح. طب خلاص نكلموا لك المعلم عرفان في الموضوع ده. ابو سيدك. عيب يا راجل اطمن. قول بقى سردي لك. لكن في الحقيقة ان المعلم بيومي هو نفسه الرأس المدبر ورئيس عصابة التهريب بيلعب دوره المميز دائما زكي رستم. ساعده الايمن هو المعلم عرفان بيقوم بدوره الفنان الكبير محمود المليجي بيفرض سطوته على احدى المغنيات في احدى البارات في ازقة الاسكندرية بيستغل مسكنها في اخفاء المهربات والمخدرات. هي بتكرهه جدا لكنها لا تستطيع الخلاص منه. نزهة اللي بيلعب دورها فنانتنا هدى سلطان. ومعقولة الأغنيات في الفيلم من بحري وبنحبه. الأغنية اللي سمعناها دلوقتي من أشهر أغاني هدى سلطان، كتبها فتحي أورا ولحنها عبد العزيز محمود. وبنرجع لأحداث فيلمنا. القضية فيها أدلة خطيرة ممكن تؤدي للقبض على العصابة، وعايزين يسرقوا الملف بتاعها. بيلجأوا لنسيب الشاويش خميس أخو مراته فرغلي عشان يقنعوا أنه يسرق لهم الملف. وفرغلي بيحاول استغلال فقر خميس وسوء حالته المادية. خميس بيتظاهر أنه موافق على سرقة الملف، لكنه يبلغ الإدارة وبيتم القبض على فرغلي. المعلم بيومي بيزيد غضب وبيصمم على الانتقام من هذا الشاويش الذي يقف دائما أمامه معقبة. بيقرر الخلاص منه رغم أن الشاويش خميس بيعتبره صديقه وبيثق فيه جدا، ولا يعتقد ولو للحظة أن الشيخ المصلي المحسن دائما للفقراء يمكن أن يكون هو نفسه رئيس العصابة. مرحبا فرغلي. عافا معليون. يعافي بدنك يا سي خميس. مرحبا ابو نسب. اهلا ابويا. شوف خالي جاب لي ايه. الله دي حلوه قوي. ده عيش وجيب يا فرغلي. ازيك يا راجل، وحشتنا. اهلا اهلا. ايه تاكل؟ دي حاجه كده في الرحب يا العيال. قطيت على مين؟ قول بالحق. ايه وانا وش كده؟ انت كده نفسه فجر. انا راجل كسيب لكن نحب نكسبه بنبه. خد دي عليهم. تعمل بيها ايه واني حاسخ مع قصدي؟ ايوه عليك، مش ابي قلت لخالك كده؟ فيش في الزوق غير الصمار. في كتير. شوف لنا بندقيه راس شحط. هنشتري لك واحده النهارده يا عم، ما تورطش نفسك معاه، ده ما ينساش حاجه ابدا. الخير كتير. نفسي اعرف الخير ده جالك منين. منين؟ ايوه من حداقه والفهلوه والشتاره. الثلاث حاجات دول لهم اسم واحد بس، ايه؟ النسب. بيتهيألك. لكن انا بنكسب الجني في غمضه عين. امال ايه؟ اعمل لنا شاي على ما اتكلم مع جوزك كلمتين. تعال نتكلموا جوه. شفتوا خالكم بيحبوكوا قد ايه؟ اللعبه من دول تساوي الشيء الفلاني. شايفيناني ازاي يبقى كام؟ يبقى جنيهات. حاكم خالكوا يطلع القرش من عين العنتيل. يا ما نفسي اشوفك فالح زيه. لا يا ست، انا مش هطلع فالح، هطلع ظابط عشان الناس يضربوا لي سلام على الصفين. سلام لاخوك يا بنت. يا شيخ قول كلام خير. اسمعني بس. اسمع ايه؟ 50 جنيه. ادي 50 جنيه. اديوب قول 500 تبقى مبلوعه، حاجه تخلي الواحد يقايس. تعالى جوه نتكلموا. اسمع بس، وما ادوك فلوس. ايوه. خدت كام؟ 50 جنيه اللي قلت لك عليهم. حته واحده يعني؟ مش ممكن يدفع اكتر من كده ولا مليين؟ ما دام ما عندهمش غير كده هات بقى. حيله. وده استنى معايا، تجيب الدوسيه نسلموك بقيت حقك. عندك حق. دي بقى الحداقة والفهلوة والشطارة. قولي بقى هنستنوك فين؟ استناني عند رصيف الخشب جنب الجامع. هنستناك هناك. السلام عليكم. مع السلامة. الله، على فين؟ مش تستنى لما تشرب الشاي؟ اشربيه انت بدالي، انا عندي مشوار مهم. طب يا اخويا مع الف سلامة. سلامة حلو. هو كان عاوزك في ايه؟ بشغلانة هنكسبه منها ذهب بكرة نقولك عليها. اشتغلي بقى بندقية رش بدل هتكسب ده. هنشتريهولك. ودي حضرة الزاوية. مكانك، اوعى تتحرك. عملتها يا خميس. الصنعة تحكم. اعمل ايه في الحداقة والفهلاوة فرغلي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لا عفين، خد لك ازازة ازوزة. ولو اني مستعجل لكن هنقعد معاك خمسة. عندي خبر هيبسطك قوي. هات اخبارك الحلوة. الله يبسطك. رقعتلك جماعة الابايب حتة مقلب نظيف سخن هيطلع من نفخهم. جماعة الابايب مين؟ اللي بيهربوا الكوكايين والهرايين في الابايب. لا شيخ، كانوا عاوزين يرشوني ويخلوني اسرق الحرز بتاع القضية وصدروا لي خمراتي في الشغلانة الوسخة دي. وبعدين وعرفوا منه اسم الجماعه اللي رشوه. مش راضي يقول، مصمم على الانكار وهو مشرف جوه مقبوض عليه، لكن غصب عن ان عينه هيقرب اللي عرفوا عنه. روح يا شيخ، الله يعمر بيتك. اهي دي تستاهل عليها كوبايه شربات، كوبايه شربات للشاويش خميس. شوف يا معلم، سبحان الله، زي ما تكون طيارات متشكله مستر بحمام. سبحانه. هو حضرتك بتفتش على حمام مسروق؟ بنفتش على الكتكوت اللي كان رائد هنا. حسب الله. تعرفه؟ حسب الله. ابن مين ده؟ مفيش حد يا فندم. اتعرف تعالى على الاسم. اني والحمام انجر قدامي. خلي الغلبه دي للتحقيق. طب ما تزقش. يا اخويا مش تقول لي مبروك؟ جالك منين ده كله؟ ايه من خيرك؟ خير انا؟ انا حلت اللضا. يا اخويا ما تنكرش نعمه ربنا كده. انا شايفاك امبارح واخويا بيديلك ال50 جنيه، رحت اشتريت دول على الحساب وكسيت لي ولاد. يا خباري سويت، ما سالتش روحك اخوك اداني ال50 جنيه ليه؟ يمكن كان عطيها لك علشان شغلانه في ظهره ولا حاجه. واخوك بيشتغل ايه؟ بيشتغل في كل حاجه يا اخويا، ده فهلاوي وصاحي. اه وحرامي. ما تقولش كده على اخويا. اخوك كان عاوز يرشيني ب50 جنيه علشان يسرق له حرز قضيه. وبعدين يا ندمتي عملت ايه؟ اتكلم. بلغت عنه واتقفش. ترمي اخويا في السجن. مش احسن ما ترمي انا؟ والصح برضه تحبسه قبل ما يجيب لي البندقيه الغش. حرام عليك. اسكت انت يا ولد. نصحته كتير ووريته ان انا مش وش كده، مش عاوز يصدق ان ايدي نظيفه. تقوم تغش وترميه، ده جزاته اللي حاسس بينا وفقرنا وعاوز يساعدنا. المساعد ربنا. صحيح انا فقير وولادي محتاجين، واذا حد فينا عايم ما بلاقيش حق الدواء، لكن ده رزقنا ونصيبنا لازم نعيش بيه. الحرام لو غنانا يوم هيضيعنا العمر كله. منك لله يا خميس، ده انا ماليش حد في الدنيا ابدا غيره. اخويا ترميه في السجن وتسجنه بيدك. علشان يتربى، علشان يعرف ان الحداقه والفهلاوه والشطاره ما بينفعوش، الحرامي لازم يتسجن. كفايه بقى، انا اخويا لا حرامي ولا نصاب، انت اللي دبرتها علشان تبين شطارتك. انا طول عمري الراجل واخوك هو اللي حرامي. كنت عاوزين اعمل ايه يا استهالي؟ اخد من اخوك رشوه وتاني يوم اترمي في السجن؟ عاوزه جوزك يتحبس واخوك لا؟ ما تكلمي. سكت ليه؟ اسمعني، انا مش عاوزك تفتح الموضوع ده تاني ابدا، انت فاهمه؟ اخوك حرامي وخد جزاءه، خلاص خلصنا. وبعد عده محاولات فاشله للتخلص منه، بيقرر المعلم بيومي انه يقتله بنفسه. بيزوره في البيت وبيهدي لابنه الصغير بندقيه رش، وبيدرس مداخل ومخارج البيت كويس. وفي نفس الليلة بيتسلل في الفجر وبيطعن النائم معتقدا انه خميس، وبتصادف ان بتكون مراته هي اللي نايمة مكانه، بيطعنها طعنة قاتلة. وهو بيحاول الهرب بتشوفه جارتهم، جارة الشاويش خميس، امرأة فقيرة خرساء بتسكن امامه، بيطعنها هي الاخرى طعنة، لكن هذه المرة الطعنة لم تكن قاتلة، بيلعب دورها الفنانة نعيمة وصفي. الشاويش خميس بيقرر مواجهة أفراد العصابة، وبيعرف عن طريق زوج أخته المسجون إن اللي حاول يرشيه بيشتغل عند عرفان وبيسهروا في إحدى الحانات. بيروح على هناك، وهناك هنسمع الموال ده لهدى سلطان من دمع عيني. شفتش يا باشا فتش ما تعرفش واحد حسب الله. ايوه يا ابو احنا ناس على باب الله والناس بتيجي وتروح بنسميهم زباين. مبشر ده يعني ما تعرفوش جمبري طازه جمبري جمبري جمبري. ولما جه بختنا على التترات ان الموالي اللي سمعناه دلوقتي كلمات فتحي قورة والحان سيد درويش طنطاوي. بنرجع لاحداث الفيلم. المعلم عرفان بيفتعل هو وصبيه اللي بيلعب دوره الفنان فاخر فاخر خناقه كبيره عشان يطردوا الشاويش من الحانه. البوليس بيعرف ان عرفان له يد في احداث التهريب. بيقرر مراقبته هو ونزهة المغنية اللي البوليس أيضا بيعتقد إنها تهوى ولذلك تساعده في عمليات التهريب. ونروح تاني ونسمع الموال ده لهدى سلطان ومعاها الفنان الشعبي أبو دراع. يا صاحب بعدني خليت أنا غالي يا صاحب بعدني خليت أنا غالي وعلي سعري وخلي لي شرف غالي شرفك مخلي مركبك عالي قولي لوالدك يخلوني على حالي أولى ما أنزل لهم وأنذر لهم لكن شايلين عالي ايوه زباين تكركب البطن نص المحل مخبرين يا جمبري. الموال اللي سمعناه دلوقتي لهدى سلطان وابو دراع تأليف وتلحين سيد درويش الطنطاوي. في صباح أحد الأيام بنت الشاويش خميس بتصاب بارتفاع في درجة حرارتها، بيوصي عليها الجيران قبل ما يروح شغله، وفي أثناء ورديته بتجيله مكالمة تليفونية بتبلغه بوفاة بنته بطة. بيجري طبعا بسرعة وهو حزين وفي عز لهوته وسرعته وحزنه على بنته بينسى بندقيته الميري بتتسرق منه، وبيتسبب ذلك الحادث المدبر طبعا من العصابة في فصله من الخدمة، فبيصمم أكتر على مواجهة العصابة. هتعيق هتعيق ليه يا ابني بس؟ سخنة والشعر مظلمة، هتعلمنا الحاجات دي كمان؟ يا ساتر يا رب. لو كنت خاصة هنا كنت عملت لها حقنة. قلنا الخرصة في المستشفى لسه ما خرجتش. ماني عارف، أنا بقول لك لو لو كانت هنا. اعمل لك هم بقى بلاش غلب. عندها لك ست خديجه تشوفها. يا ابني الدنيا لسه صبح وكل واحد وراه مصالحه. نادي يلا اتفضل. قطره ايه؟ يلا صباح الخير يا استفادي. صباح النور يا اخويا. النبي البيت تعبانه شويه بيشوفيها. ما تخافش يا اخويا هنشوفوها ونعملوا لها اللازم. روح شغلك الله يعينك. ما نتحرمش منك بس بقي شقري عليك. حاضر. يلا يا ريس خميس التلفون عايزك. الو ريس خميس. ايوه يا فندم. البقيه في حياتك. بنتك بطه ماتت. ايه؟ الو الو الو الو الو تعال تعال. ما تعرفيش مين اللي كلمني في التليفون يا استاذ خديجه؟ ما فيش حد يا اخويا. عجيبه. امال مين اللي كلمني؟ يا خبر اسود البندقيه. رحت في داهيه. خد البنت يا استاذ خديجه. البندقيه البندقيه. انه عندما كان متعينا في الخدمه اهمل في المحافظه على سلاحه الميري وتسبب في ضياعه. حلو. ويفصلوه من الخدمه؟ مفيش كلام يا فندي. ارميها له في الميه. والله حلوه. خميس ابو سيف. افندم. اولا بعزله الى درجه نظر. طرده من خدمة مصلحة السواحل، وقد توقع الحكم في يوم 7/5 سنة 1955، وتصدق على قرار المجلس وحكمه من السيد مدير عام مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك. تمام يا فندم الحكم. تفضل حضرتك بقى. ربنا عالم انه مظلوم. معلش. سلام عليكم. سلام عليكم. مع السلامة. ايه اللي حصل يابا؟ يعني اللي سمعته صحيح؟ سمعت ايه؟ قالوا انك سرقت سريقة ولا هربت تهريبة عشان كده رفضوك. انت تصدق ان ابوك يعمل حاجة زي دي؟ لا لا. ده كل اللي يهمني انك تعرف ان ابوك راجل شريف. ما تخافش عليه، بكرة ربنا هيظهر الحقيقة. وديني قلعت لهم بدلة الميل اللي كانت حيشانة عنهم، هديني فضيت لهم. اصطاد حمامة بالبندقية اللي جبتها له. حمامة مين؟ من اللي بيطير في قلمينا. لقيت في رجليها انبوبة مليانة كوكايين. وعملت فيها ايه؟ وديتها القسم، والبوليس حيدويها وحيطيروها عشان يعرفوا بتحط فين. ايه رأيك بقى يا عم؟ ده انت جن يا خميس. ولسه انا مخلي الواد ابن عليه يتربص للحمام، واي واحد هيشوفها نشها على طول كمان. اه. روح يا شيخ الله يعمر بيتك. Thank you. لا رئيس لا كمل، انا مش عايز اشوف لها اصلا هي والارض حتة واحدة. كمل مشاويش الزفت ده، رفدناه وقلنا خلصنا منه وبرضه ورانا ورانا. انت نسيت عليه وابنه كمان؟ صادن بندقيتي وقطع الخط الجو اللي ما قدرش يقطعه انا بالمخدرات بحاله. ولد نبيه خسرته، شفقان عليه خسرته انه مش معانا. قصدك ايه؟ مش فاهم. عيبي عرفان. فهمت. ايه رأيك؟ دي بقى معلم فكرة مدهشة. وابنه عليوة اللي جات له بندقية من المعلم بيومي بيصطاد الحمام لانه بيحب يصطاد. اصطاد حمامة وراح يوريها لوالده، بيلاقوا فيها مربوط في رجلها انابيب فيها مخدرات، فبيسلمها طبعا الشاويش خميس للبوليس عشان يتم مراقبتها ومعرفة طريقها هي بتيجي منين. لكن خميس بيقول للمعلم بيومي كل اللي حصل ده، لانه طبعا بيعتبره صديقه المخلص، فبالتالي بيفسد دون ان يدري خطة البوليس. المعلم بيومي بيقرر خطف عليوة ابن الشاويش خميس نكاية فيه. عليوة على فكرة كان الفنان سليمان الجندي ولقب بطفل السينما المصرية، لكنه أدى بعض الأدوار القليلة في شبابه واعتزل بعد ذلك التمثيل. قرب يا عليوة. نعم يا حضرة الناظر. كل المدرسين بيشكروا فيك وبيقولوا انك ولد شجاع، صحيح كده؟ ايوه يا حضرة الناظر. عايزين نشوف شجاعتك النهارده لما تلاحظ ابوك وتواسيه وتخليه يحس انك مش خايف عليه. ابويا ماله يا حضرة الناظر؟ حادثة بسيطة قوي، هتلاقيه بخير، روح شوفه، عندك اجازة النهارده. حصل ايه؟ قول لي طمني. لا يا ابني بخير، مفيش حاجة، ما تخافش، هتشوفه دلوقتي. سلام عليكم حضرة الناظر. ابويا دلوقتي تشوف ابويا. ابويا فين؟ ابوك اتساق امان. انت مش بتقول عيان؟ هو فين؟ ايوه يا ولد، عيان ووديناه المستشفى. انا عاوز ابويا، عاوز ابويا. اقول بالك ما تخافش، اديني رايح نجيبهولك. تعال هنا، انا عاوز ابويا، عاوز ابويا. خليك هنا، قلنا ما تخافش. خلي بالك منه لو عمل حاجه وضبه. عاوز ابويا، عاوز ابويا. هجيب لك ابوك بس تعالى. عاوز ابويا. تشتبه في حد معين يكون خطف ابنك؟ اشتبه في عرفان ورجالته اللي دايما يسهروا معاه في خمارة بحر. عندك اقوال تانية؟ ما عنديش يا حضرة الظابط، ما عنديش غيره، ده ابني وحبيبي وصاحبي، ماليش غيره في الدنيا، ده يتيم، يتيم يا حضرة الظابط. اطمن، الاجراءات هتتم بمنتهى السرعة، حضرة ظابط المباحث في عيوني عاين. اطمئن يا ريس. الله يخليك. فاتتك حاجة مهمة. ايه هي؟ كنت اشتريت بندقية تانية للسبع الصغير عشان يصطاد بيها الخنفس اللي في سجنه. ما فاتتنيش دي، لكن بقى لقيتها ما هياش نافعة. ليه؟ اصل الواد عينيه ده مششت من كتر العياط. ده مش قصيت عليه الواد لاشح؟ القسطة ماسك له الخزرانة طول النهار وقاعد يضرب فيه، كل ما يعيط يقول له بقى خلي ابوك الشاويش خميس ينفعك. لاشح ده ابن جنية. ايوه عفريت قوي. انما احنا هنشتغل امتى يا معلم؟ ما توصل السعادة الجمرك. فكرة السعادة دي فينو قوي يا معلمي. على فكرة انا وإن ساعتك الا ساعتي واقفة. مليانة؟ القسطة ملانة. بنرجع لأحداث الفيلم. أحد العاملين في الحانة واللي كان دايما بيتعاطف مع نزهة بيعرف مسألة خطف الولد وبيحكي لها اللي حصل، خاصة إن هي كمان بتتعاطف جدا مع الشاويش وبتقرر إن هي تساعده وبتخلص الولد من الخطف. بتروح بيه على والده، لكن هو أول ما بيشوفها بيعتقد إنها جاية لخداعه، بيعملها بقسوة شديدة، ولكن بعد كده بيغير معاملته ليها لما بيشوف ابنه وبيقوله إن هي اللي خلصته من الخطف. خميس بيروح الحانة هو ومجموعة من أصدقائه، وبتقوم خناقة كبيرة جدا بيطارد فيها عرفان، حتى إنه بيدخل وراه بيته، وأثناء المطاردة وبعد ما بيوصل البوليس بتيجي رصاصة من مكان مجهول عشان تقتل عرفان قبل ما يعترف بأي شيء. المكان المجهول ده كان باب سحري بين بيت عرفان والمعلم بيومي، محدش قدر يوصل له. نزهة بعد ما تخلصت من عرفان بتترك العمل في الحانة وبتروح تقعد مع ولاد خميس أثناء حجزه على ذمة التحقيق في مقتل عرفان، بترعاهم وبتشعر معاهم بمنتهى السعادة. وعمري ما دقت الحب غير لما حبيت. فيك يا خميس تعبه نفسك وشايلها ليه؟ نازل ليه؟ لا لا انا مالي. تعالي يا بطه تعالي. لا سيبها هي مبسوطه كده. طبعا تنبسط غصب عن عين ابوها. مش خايف ابوها يسمعك؟ اتفلق بعد الشر. غني والنبي تغني. انا نغني لك يا حلوه؟ تعالي معايا يلا يا حلوه يلا بقى خليكوا حديين. الأغنية الجميلة اللي سمعناها دلوقتي اسمها على تترات الفيلم تسلم لقلبي، كتبها مأمون الشناوي ولحنها محمد فوزي. وبنرجع تاني لأحداث فيلمنا. عليوة ابن خميس بينجح في الامتحان ووالده بيحتفل بيه وبيعمل له ليلة لله، طبعا بيحضرها صديقه المعلم بيومي. جارتهم الخارسة واللي بتلعب دورها الفنانة نعيمة وصفي زي ما قلنا خرجت من المستشفى وكانت بتساعد في تقديم الشربات للمعازيم، وهي بتقدم الشربات والقهوة بتلاقي العلامة المميزة اللي شافتها على يد القاتل ليلة الاعتداء عليها وفي محاولة قتلها، وبتتأكد لما بتبص لعينيه وبتشوف نفس النظرة المخيفة ونفس العينين، فبتمسك فيه وبتصرخ لكن هما ما بيصدقوهاش. وفي صباح اليوم التالي بيروح لها خميس عشان يتأكد ويستفهم منها، لكنه بيلاقيها مقتولة وبجانبها سبحة اليد الشهيرة اللي دايما كان ممسك بيها المعلم بيومي، فبيتأكد ان هو القاتل وبيذهب اليه، وبعد صراع طويل معاه بيقع المعلم بيومي قتيلا نتيجة افعاله الاجرامية، وبتنتهي الاحداث وترد لخميس كرامته وبيرجع لشغله ليؤدي واجبه نحو الوطن. نويت اصلي ركعتين لله. الله اكبر. لا لا لا، ده انا عاملها قبل منك. اقرا يا خميس. مش ده المكان نتحاسب فيه؟ تعال معايا بره. اما اني كنت مغفل بشكل، دخلت علي امور المسيخه بتاعتك ولبستها زي الكردل، لكن اديك وقعت زي الرد. الله ينجيك يا معلم بيومي. ان شاء الله مش هينجيه طول ما انا ماسكه. لله يا معلم. هنعطيكوا ازاي وانا متكتف كده؟ والنبي تسيبه يا خميس. اسيبه؟ ده انا ما صدقت اني مسكته. الله ينصرك على من يعاديك. ما نصرنا وخلاص. خايف ما نهربوا منك. هاني ده انت لو طرت بالسما هنجيبوك. قدر اديله. اتكتف كده يا خميس. خلاص يا سيدي اديت الحسنة. الحمد لله. روح يا شيخ، إله يخرب بيتك. عايز خميس افندم؟ اتفضل. هنيك يا ريس خميس، تعال عودتك للخدمه وظهور براءتك، وان شاء الله تكون قدوه حسنه لزملائك. وتشكر يا فندم. تسمح يا فندم؟ افندم بس نشوف الجماعه. اتفضل. انت تمام يا فندم. كنتم مع غنوتك من فيلمك. إلى اللقاء الأحد بعد القادم. الإعداد فؤاد محمد، التقديم حنان سرور، الإخراج تامر عز الدين.